حصريا على موقع djkimo.com. معك ببقى بيبي بس معهم ببقى عمو، مع كل الناس محمد ومعك انت ببقى حمو. معك ببقى بيبي بس معهم ببقى عمو، مع كل الناس محمد ومعك انت ببقى حمو. وبقيت تهمي قلبي اللي ما كانش حد همه، بحل اي حوار بس انت حوار معرفش حله. يا قلبي استني بس رايحة فين تعالي جنبي، خلينا اقول الكلمتين. ايه يا قلبي قسمت قلبي حتتين. اه يا قلبي اه يا قلبي اه يا قلبي انا شكلي وقعت ولا ايه؟ اه يا قلبي اهو ده اللي مش هقدر عليه. اه يا قلبي مش شايف حد غيرها ليه؟ اه يا قلبي عامله لي سحر ولا ايه؟ مع كامل احترامي عاوز موعد غرامي، انا لو سرقت قلبك عادي مش هطلع حرامي. مع كامل احترامي انا اتغير نظامي، ولو بعدت عني هنصور مشهد درامي. اه يا قلبي اه يا قلبي اه يا قلبي مش شايف حد غيرها ليه؟ اه يا قلبي اه يا قلبي اه يا قلبي عامله لي سحر ولا ايه؟ ببقى انس بس معاهم ببقى جني، كبير على الكبير لكن معاكي بنسى سني. يدوق المر هما وانت تاخد الحلو مني، هتيجي ولا لا عشان في ناس مستنيني. ايه يا قلبي استني بس رايحة فين تعالي جنبي، خلينا اقول الكلمتين. ايه يا قلبي قسمت قلبي حتتين. اه يا قلبي اه يا قلبي ايه يا قلبي انا شكلي وقعت ولا ايه؟ ايه يا قلبي اهو ده اللي مش هقدر عليه. ايه يا قلبي مش شايف حد غيرها ليه؟ ايه يا قلبي عامله لي سحر ولا ايه؟ اه يا قلبي اه يا قلبي اه يا قلبي مش شايف حد غيرها ليه؟ اه يا قلبي اه يا قلبي اه يا قلبي عامله لي سحر ولا ايه؟ حصرياً على موقع djkimo.com.